النظرة تتجدد فيا القوة تبان في حياتي. انتظرك ارفع جناحاتي كنسمه مرتفعاتي. انتظرك تتجدد فيا القوة تبان في حياتي. انتظرك ارفع جناحاتي كنسمه مرتفعاتي. انتظرك اجري وما تعبش وراك تزداد خطواتي. انتظرك امشي ومعاش ولا خاف قدام صعوباتي. انتظرك اجري وما تعبش وراك تسكن خطواتي. انتظرك امشي ومعاش ولا خاف قدام صعوباتي. والغالي شمسي وجهلالي شمسك والوعد وصال الطول مع الإيمان. منتظرك ولأنك جوة مركبي أنا في أمان. منتظرك والوعد وصال الطول مع الإيمان. منتظرك واصبر على المر مرت مهما كان. منتظرك واصرخ لك اسند عبدك أنا إنسان. منتظرك واصبر على المر مرت مهما كان. منتظرك واصرخ لك اسم دعمك أنا إنسان. انهاب الشمس وجهلالي شمسك جوا قلبي دليلي. انهاب الشمس وجهلالي شمسك جوا قلبي دليلي. ساهر صابر لي مستني تشرق وتجيني. ساهر صابر ليك مستني كل أمل تشرق وتجيني منتظرة. فين المسيح في البيت؟ فوق الكل أنا هو مؤسسكم، أنا هو الحي إلى الأبد.